Aha, Kunti Tamadama, Kunti Papisha, Kunti Papisha, yeah. Aha, Kunti Tamadama, Kunti Papisha, Kunti Papisha, yeah. كون جيت ما دمع حياتي تتبدل سرتو كي نكون بوطية ملاحة ونهبلة نحبس الماكلة لي باتو المقارونة ندخل لايروبيك باه نولي كي مادونا لكن قصيرة نلبس لكم الطالون ندير الفون دوتان باه نكفري لي بوطون نكتر من الراحة وندير الديودورون نروح عند الحفافة وندير ابونمون نلبس المينية ونزيد الديكولتية باه نطيري القحة الجية تاع الكارتي نسيري لي باب اللي بوخت شختال المهم الكورتي عيانا يولي مختال نبدل العقلية نولي لكم مقرية ندخل لي كور باه نتعلم القوية ومن بعد نفكر فيها اسمي لي قضية عن بالكم بي انا اسمي منوبية يولي اسمي سارة يحب لابلفية ننسى مالية ننسى ماما والدية انا يا حشيشة تحب تعيشة ما ندورش بالزواولة ندور بالنريشة ومبعد نفكر فيها واحد في دي جي نعقب فيه وقتي وندير بيه البيتجي ما يهمش شايب ولا اعور ولا اصلع المهم الشيفر تاع الكونت رايح يطلع نوليلو السنفورة نطيحو في الامور خطاك كبيرة كيما بابا سنفورة نكذب عليه ونقولو انت اليخاندرو انا كريستينا بالعقل درك توحدو الهضرة تيعو معايا تولي رشا تولي هضرتي انا هي مي ماشية الشريكة الوطنية نقلبها عائلية انا السكرتير والريكروتمون بين يديا ندخل والديا ندخل اخواتي ندخل جيراني صحاباتي وجداني ونقول له مون امور نقول له يا طونطون نسحق طوموبيل كون زيد ابارتومون نولي له فامبيرا ونعدو عده كبيره نلعب له على الحوانت كلش يروح في ليله كيف يقهر وطار يلقى كلش راح عليها كونت زيرو تشوف ولادو وما ليه بوطي ارتيفيسيال ولا ناتورال المهم بدرام ويطلعني ست يا مسيال يفرني عليا يحوس بيا صباح وعشية يحلم بيا كي نروح عليه يبكي عليا تلقاوني بارتو في كل مكان نفركت على البقارة نفركت على الرهابنة يعجبوني يا دمك اللي دعوهم والديهم اني عايشة بيهم نعرف نلعب بيهم كي ندير الباك نروح نفكر فيها جان نوليلو جنية نمشيلو في الليفان في الاول نلعب هالو ستيل ونسمع ألم بيه وانا غير القصبة اللي تعمر لي راسي نهل كوب سحور ونديره وش قلت لي يمه نروح عند المربطه نتفتف له الحلمه يولي لعبه كيما الكراكوزه نبعتو لامه يقولها يمه حب الزوزه عن بالكم بيا انا الشيطان دخلته في قرعه من نهار اللي شافني وقال لي عندك كور روعه لا تبعتيني تولي حياتك ظلمه نلعب بك الضمه خطاك انا ما ضمه كل شي ما ضمه كل شي بابيشه نقول لك الصح راني نفكر باش نعيش نقول لك الصح راني ندور باللي ريش كل شي ما دمى كل شي بابيشا نقول لك الصح راني نفكر باش نعيش نقول لك الصح راني حشيشة طالع العيشة كل شي ما دمى كل شي بابيشا نقول لك الصح راني نفكر باش نعيش نقول لك الصح راني ندور باللي ريش كل شي ما دمى كل شي بابيشا نقول لك الصح راني نفكر باش نعيشها نقول لك الصح راني حشيشة طالع العيشة